12 سنة 12 سنة سبحان الله المسلمين ايه واهل الباطل بيعملوا واهل الباطل بيتحركوا احد اخواننا وحصلت حادثة على احد الطرق لفتاة من الفتيات وهي ماشية بتبتدي زي المتبرج والبنطلون زي المتبرج بيقول له حصل حادثة وهو بيشيل اشلائها وهو بيشيل بطايا اشلاء جسدها وهو بيحاول يدخل عظم رجلها فيه وهو يعني تحولت الى اشلاء والعياذ بالله عفى الله المسلمين جميعا يقول سبحان الله احنا سايبين للدرجه دي احنا سايبين الناس تموت على المعصيه ونايمين للدرجه دي احنا غافلين لهذه الدرجه بعض اخواننا نزل الى دوله اوغندا الى قريه مسلمه فيها حتى يدعو الى الله والقريه مسلمه اصلا ولكن غافله عن الاسلام نزلوا له بمصحف مصحف اول مره في حياه القريه دي جابوا المصحف القريه كلها اتلفت واتصورت مع كتاب الله عمرهم ما شافوا مصحف اتصوروا معاه ثم كل واحد نظف قطعه من المصحف واخذها بيته حتى يكون في بيته جزء من كتاب الله ونحن غافلون الاسلام يناديك كي تظهر من خير الناس في الفتن انت من خير الناس في الفتن انت من خير الناس في الفتن عند الله انت في ايام الفتن وانشغال الناس بشهواتها وانشغال الناس بالدنيا ما فيش كلمه في اللغه احقر من كلمه الدنيا كلمه الدنيا على وزن فعله زي الحسنى احسن حاجه فالدنيا اوضح حاجه ادنى حاجه في وسط انشغال الناس بالدنيا والشهوات والملذات في وسط الناس بتجري خلف شهواتها وخلف الدنيا وطموحاتها الدنيويه انت خلف عدائنا خط سيرك ايه؟ خط سيرك ايها المسلم ايه؟ خط سيرك في هذه الحياه ايه خطواتك؟ ايه طريقك؟ ايه سبيلك؟ اخواني في الله الاسلام ينادينا الاسلام ينادينا وما حدث مؤخرا بقناة الرحمة وما حدث مؤخرا دليل على ذلك والله الواحد وهو يقرأ ترجمتهم للدروس اللي طلعت عن اليهود الواحد مبهور هم مراقبين للدرجة دي هم بيسمعوا كلامنا لهذه الدرجة هم مركزين في المعركة التي بيننا وبينهم إلى هذه الدرجة الواحد بيقرأ الكلام سبحان الله ده تفريق الشرائط الدينية على المواقع الإسلامية ما هوش بهذه الدقة اللي أهل الباطل بيفرقوا فيها ما قيل عنهم سبحان الله

القناة قررت طرد رسوله صلى الله عليه وسلم ما عقبه من خذل رسول الله. انت تقدر انك تخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه. خير الناس في الفتن، خير الناس عند شك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هيعمل ايه، خير الناس عندما تحارب الامه اللي هيعمل ايه، خير الناس عندما تنتشر الشهوات اللي هيعمل ايه، خير الناس. وكان هذا الدين ليس بديننا، وكان هذا الدين ليس بدينكم، وكان هذا الامر لا يعنينا. ننام وناكل ونشرب ونضحك ونحلم ونطمح، والدين بيتحل بالنهار، والدين بيتخطط بالنهار. ما اين همك؟ الاسلام يناديك حتى تكون جنديا من جنوده، فاين همك؟ اين همك؟ المشهد، مشهد سوره البقره، مشهد قصه طالوت وجالوت، مشهد الالاف وهما ماشيين ورا طالوت رايحين يفتحوا الارض المقدسه وفيهم سيدنا داوود، مشهد الالاف وهما بيمر عليهم النهر وسيدنا طالوت بيقول لهم: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. مشهدهما اول ما شافوا الميه. القرطبي بيقول ان هذا مثل للدنيا، هو نهر حق وحقيقي، النهر ده الحياه الحقيقي، ولكن ايضا هو يعبر عن حب الدنيا ومدى حب الدنيا في القلب. وكل واحد مننا هيبتلى بنهر مثله، وكل واحد سالك الى الله هيبتلى بنهر مثله. منظر الالوف وهي داخله على النهر، والالوف معظمها ما قدرش يمسك نفسه، قعد يشرب ويشرب ويحاول انه يرتوي من نار الدنيا، ويشرب ويحاول انه يرتوي. ثم 314 واحد واقفين بينظروا للماء، منهم اللي هيموت على شرب الطيه، ولكن لا، فضل القوم نفسهم، واخيرا قرروا الانطلاق الى الارض المقدسه، واخيرا قرروا استئناف الطريق. منظر 314 واحد منطلقين في الصحراء، ثيابهم راسه، والعطش هيبسط حضنهم، هيبسط حضنهم واجسادهم، والصحراء مد البصر بتبلعهم، مفيش حاجه قدامهم، وجيوش جراره مستنياهم. يا ترى، يا ترى ايه اللي كان في عين اللي بيشرب وهو شايف اللي ما بيشربش وطالع، وهم بيبصوا لهم كده: يا ده انتوا ضايعين ضايعين، ده انتوا لو ما مدتوش من العطش الصحراء هتموتكم، ولو ما مدتوش في الصحراء الجيوش اللي مستنياكم هتفرمكم، ده انتوا ضايعين ضايعين، انتوا خلاص انتوا خلاص فاتوا. منظر اللي شيلكم من الدنيا، منظر الاخوه اللي تخلت عن رسالتها، منظر اللي تخلى عن دين الله في هذه الفتره العظيمه، منظر اللي تخلى عن نصرة هذا الدين، وكل المقدسات تحارب، وكل الحرمات تندهك، وكل الكبائر يفجر بها ليلا ونهارا في شوارع المسلمين. منظر اللي تخلوا عن الدين وهم قاعدين يشربوا من الدنيا وبيبصوا للي صنموا على الطريق، حتى لو كان ورا الشجره، حتى لو وقفوا في وش الدنيا، حتى لو واخد البطل في وجوههم، حتى لو ماشيين في صحراء محرقه، حتى لو ضحوا بالدنيا من اجل رسالتهم، منظرهم هم بيبصوا لهم، والتانيين اختفوا عن البصر وخلاص، دي اخر مره نشوفهم فيها، لا يمكن ان تقوم لهم قائمه بعدها. ومنظر نفس الجنون بعد اسابيع لما لقوا ناس جايين بيجروا عليهم وبيقولوا: ابشروا الجنود اللي كملوا انتصروا وبقوا ملوك الارض المقدسه، ملوك، ملوك ازاي؟ اللي كانوا الصحراء بتلعبكم بقوا ملوك ازاي؟ ازاي؟ باعوا شرب الميه وكسبوا ملك الدنيا والاخره ازاي؟ اللي احنا قلنا عليهم ضايعين ضايعين بقوا ملوك، اللي راح يقابلوا الجيش القرار ده بقوا ملوك ازاي؟ باعوا شرب الميه وكسبوا ملك الدنيا والاخره. يا ندم، يا ندم كل واحد اتخلى عن نصر دينه في هذه الايام، يا ندم كل واحد باع قضيته في هذه الايام، يا ندم كل واحد ما نظرش حياته لنصرة الاسلام على اي فضل ربنا مكنه فيه. في يوم من الايام لما هيشوف اللي صبر واللي مشي ورا طريق محمد عليه الصلاه والسلام هياخد ايه في الدنيا والاخره؟ يا ندم اللي خذل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يشوف اللي نصر الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا هيرفعه ازاي في الدنيا والاخره؟ يا ندم اللي شرب لما يشوف عزه ورفعه اللي ما شربش من الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، خير الناس في الفتن، خير الناس في الفتن اللي احنا فيها اللي بنصحى وننام عليها رجل اخذ بعنان فرسه، مجاهد مصمم انه يفضل يجاهد وينافق، مصمم لو الكل اتخلى ما يتخلاش، لو الكل باع ما يباعش، رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله، خلف العلمانيين. يخيفهم ويخيفونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما يخاف أحد. في يوم من الأيام أنا كنت بتحب وما فيش ولا واحد معايا وما يخاف أحد، وأذيت في الله وما يؤذى أحد. في يوم من الأيام كنت بؤذى وما فيش ولا واحد معايا. سبحان الله، صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل ده عشانك. المشاهد النبي عليه الصلاة والسلام بذلها عشانك، من المشاهد اللي تنظف القلب. مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 62 سنة وشعره بدأ يبيض من الحيطة عليه الصلاة والسلام، وهو راكب دبته ومنطلق 1500 كيلو عشان يذهب لغزوة تبوك لإنقاذ المسلمين من النار، لإنقاذ العالم من النار، لإنقاذ الكفار من النار. مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف حوالين الكعبة في آخر مرة يوم الهجرة، لما جبريل أمره بالهجرة فورا عليه الصلاة والسلام، بيطوف ويبكي حوالين الكعبة وهو يعلم أنه لن يعود لها مرة أخرى. ليه؟ ما هو يرجع ممكن يفتح مكة ويعيش وهو عارف أنه خلاص عهد أهل المدينة أنه مش هيرجع مكة تاني إلا زائر أيام معدودة، عارف أن هو بيضحي بأمتع شيء في حياة كل عبد صالح هو الطواف حوالين بيت الله الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بالبيت الحرام قبل أن يرفع، استمتعوا ببيت الله فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. الرسول بيطوف وكأنه يودع بيت الحرام عشان نطلع النهاردة نطوف إحنا حواليه في العمر وفي الحج. وافتكر وانت بتطوف وبتستمتع بالبيت الحرام إن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم من هذا، حرم من هذا من أجل نصر الدين لو من أجل أنك تطلع أنت النهاردة تطوف من حول هذا البيت الحرام. نص دينك، نص دينك بيغسل وبيشتم. ما هذا الهوان؟ ما هذا الهوان الذي وصل اليه المسلمون؟ لسه يتكلموا عن ربنا بقى؟ خلاص ما عادش حاجه غير ان هم يدعونا الى عباده الاوثان والعياذ بالله. خلاص ده دي الحاجه الاخيره اللي في دين الاسلام اللي بيعتادوا عليها ان لم يكونوا قد اعتدوا عليها فعلا. اخواني في الله، ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت في معركة الحق والباطل؟ ماذا قدمت في صراع الحق والباطل حينما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وجاء السحرة فرعون، جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هيه مفاوضات سرية، هتديني إيه؟ هتديني إيه؟ أنت راجل غني وكريم كده وواصل، هتديني إيه؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. لا لا لا، ده مش فلوس بس، ده فلوس وسلطة ومركز واللي أنتوا عايزينه. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. الشعب المصري واقف وفرعون على الكرسي وعرفه واستخرسته والسحرة واقفين بأعدادهم المهولة وموسى لوحده وسط كل ده. يكفيه في زاد المسير يروى أن عدد السحرة كان 70,000 ساحر، 70,000 ساحر. ثم صفوهم لحد ما بقوا 700 ساحر. ثم فرعون نفسه اللي استخلص منهم 70 ساحر. أهل البطل بيختاروا، أهل البطل بيصطفهم. افهم، والله يصطفي لدينه كما أن أهل البطل يصطفون لباطلهم. ربنا برضه ممكن يبقى قاعد على الكبير ولكن ربنا بيصطفي. مش كله بيختار، اللي بيختار أطهر قلوب وأطهر قلوب وأعظم قلوب مستعدية تضحي من أجل الله. خدوا بالكم، مش الكل بيصطفي، بيصطفى عند الله. ربنا بيصطفي خلاصة من أهل الحق، وأهل الباطل بيصطفي خلاصة من أهل الباطل، عشان لما تكون المعركة بين الحق والباطل يبقى خلاصة جنود الحق قصاد خلاصة جنود الباطل. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بيترسم قدام الناس، مش فارقة معانا في موسى، أنت ترمي الأول، أنت ترمي الأول، مش فارقة في موسى. قال: ألقوا. ولا يزال يترددوا في صدورنا شعار موسى حينما قال لهم: ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون. أنتم أعلى بفتيل تركبوه، أعلى أسلحة معاكم رموح، أعلى طرق لهدم الإسلام حربوه بيها، أعلى ما تستطيعوا. ألقوا ما أنتم ملقون. إحنا معانا اللي ما فيش حاجة تقف في وشه، إحنا معانا الحق، إحنا معانا نصرة الله. ألقوا ما أنتم ملقون أيها العلمانيون، ألقوا ما أنتم ملقون أيها المرسلون، أنتم ما أنتم القنا جنود الباطل. فلما ألقوا سحر أعمى الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحر أعمى الناس واسترهبوهم. يقال في بعض الآثار إن سحر لما ألقوا العصاية بتاعتهم أصبحت ثعابين ميل في ميل، ميل في ميل يعني كيلو ونص في كيلو ونص متر، تعابين كلها تعابين. فسحر أعمى الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تخيل موسى هيدخل في الموقف ده، تخيل موسى هيقوم ينافع عن دين الله في الموقف ده، تخيل ذلك الجندي من جنود الحق موسى عليه الصلاة والسلام وهو واقف قدام الهيلمان ده كله، قدام المهرجان ده كله، شايل الدعوة لقيت كلها لوحده، والعيون تترقب والعيون تتلفت. ألقوا، فلما ألقوا سحروا أهل الناس واضطربوه وجاءوا بسحر عظيم. وفي قراءة فإذا هي تلقف ما يفكون، تلقف يعني فجأة عصا موسى بقى ثعبان قاعد يبلع يبلع ينقف التعبين واحد ورا واحد. أمال تلقف؟ لا، تلقف ده إن تعبين الصحراء عصيان الصحراء هي أيضا جنود لله كعصا موسى. ويا دي الخدعة اللي بيقع دايما أهل البر، إن هما بيفتكروا إن جوارحهم بتاعتهم لحد ما تنطق عليهم أمام النار والعياذ بالله. عصي الصحراء جنود لله، فعصي التعابين بتاعت الصحراء هي اللي قعدت ترمي نفسها في فم عصا موسى، وعصا موسى تلقف ما يفكون لحد ما باعت الميت في ميل من هؤلاء التعابين. لذا خاض الصحراء ساجدين. ليه؟ هما مش قادرين يتخيلوا، مش قادرين يتخيلوا إن عصاهم اللي بترمي نفسها في عصا موسى، إن عصاهم مش موسى ده ربنا سبحانه وتعالى. ألقوا، فلما ألقوا سحروا أهل الناس واصطفوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. وأوحيت إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ماذا يقوم بهذا الدين الرجال حتى يقع الحق ويبطل ما يعمل أهل الباطل؟ متى نمتع قلوبنا بنصرة دين الله؟ متى نمتع قلوبنا مهما حدث؟ مهما كان ذلك الطريق ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل الكعبة عشان يظهر بالقرآن بين الظهرانين، عشان يقول كلمة الحق اللي بعض الناس الآن لما بيلاقي بعض التبعات جت عليه بسبب كلمة الحق بيندم ويتراجع ويقول ويتراجع مرة أخرى كأنه يتبرأ من أطهر كلمة خرجت من فمه وأثقل كلمة إن تقبلها الله سيجدها في ميزان. ويعني في الأزمة السابقة يعني ظهر كثير من الناس على معادنهم، وظهر كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام على معادنهم. كلمة الحق لا يندم عليها، كلمة الحق لا يعتذر منها، كلمة الحق لا يتبرأ منها، كلمة الحق لا يفر ولا يهرب منها. نعم نقول بالحكمة، ولكن معنى الحكمة أن نقول كلمة الحق بالحكمة، وليس وهنا عن كلمة الحق ثم نقول هذه الحكمة. لا، كلمة الحق ابن مسعود نزل الكعبة عشان يظهر بكلمة الحق. فضلوا يضربوه لحد ما مجاهد خلع ودنه، قطع له ودنه، شال ودنه من راسه. فلما رجع ابن مسعود للصحابة، الصحابة مشفقين عليه، ضعيف ضعيف ما كانش قد الموقف ده. فقال والله لو شئتم لأغادينهم بها، أنا مستعد أنزل بكرة الكعبة تاني وأظهر بكلمة الحق تاني، والله ما كانوا أهون علي من الآن، والله أنا أبني واجعهم كان ممكن في صدري شيء تعرف إنهم الوقت قعدوا أهون ما يكون في صدري، والله ما كانوا أهون علي من الآن. الدعوة الجهرية الثلاث سنين اللي حصل فيهم قمة التعذيب للصحابة كلهم بسبب إيه؟ ما كان نفس الكلام الرسول بيقوله للصحابة دون أن يعلم المشركون. فلما جهر بكلمة الحق كان تمنها كل التعذيب اللي حصل. كلمة الحق غالية يا إخواني، كلمة الحق غالية إخواني في الله. دور مع كتاب الله حيث الله دوره مع القرآن حفظار، دوره مع الحق حفظار. هتمر الأيام واللي تهرب من تبع كلمة الحق هيقطع ايديه في الدنيا والآخرة. هتمر الأيام واللي تهرب من كلمة الحق هيدفع ثمن ضربه. أخي في الله، كل جزء هتتخلى عنه من دين ربنا هتدفع ثمنه، حتى لو ما قدرتش إنك بتدفع ثمنه. كل جزء اللي هيسيب القيام والعبادة هيدفع ثمنها، حتى لو ما عرفش إنه بيدفع ثمن، بس هيدفع ثمن. اللي ترك كلمة الحق هيدفع ثمن، ترك كلمة الحق حتى لو ما عرف هيعرف في الآخرة، هيعرف يوم يلقى الله، مش هيعرف هو خسر إيه. لما يكون في الآخرة هيفهم ساعتها هو وصل إيه. كل جزء هتتخلى عنه من دينك هتدفع ثمنه في الدنيا قبل الآخرة. كل جزء هتتخلى عنه من دينك. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله، اللي هيبقى وجهته هي ربنا وهو محسن. ما أنا ممكن عايز ربنا بس ماشي غلط، لا هو ماشي صح، ماشي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يسلم فيها معنى يسيب، استمسك فيها معنى يمسك. كل ما بتسيب نفسك لربنا كل ما بترسخ اكتر وتستمسك اكتر. فقد استمسك بالعروة الوثقى. اختلف العلماء على معنى العروة. خدوا بالكم الآية في سورة لقمان، سورة لقمان اللي ربنا بيقول في أولها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. في ناس مصلحتها إن الناس تكلهي لهو، لا تكلهي عن الدين. يروحوا كورة، يروحوا مخدرات، يروحوا فساد، يروحوا أي ما يروحوا، يروحوا دنيا، يروحوا أي سكة. المؤمن هم يتلهوا عن السكة دي، المؤمن السكة اللي ما يمطش فيها. فربنا بيقول: ومن يسلم وجهه إلى الله، اللي هيصمم على الطريق ده ويمشي فيه وهو محسن ماشي في هذا الطريق، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العلماء قالوا إيه العروة؟ البعض قال يعني المقبض، مقبض البناء كده العروة، والبعض قال العروة اللي هي الحاجة اللي الزرار بيدخل فيها فيمسك القميص، فده كأن دينه ممسوك عليه ومحفوظ عليه. ولكن بعض علماء اللغة انتبه إلى معنى آخر خطير في كلمة العروة. قال لك إن الحرب زمان كانت بتعتمد حياتهم تماما على الخضرة، الراعي كله على الخضرة، وحياتهم معتمدة على الأنعام وعلى المواشي وعلى الإبل وعلى الجمال، ولو الخضرة انقطعت يموتوا لأن الإبل بتاعتهم هتموت. فكانت حياتهم معتمدة على رقاء الخضرة. ولكن في فصل اسمه الخريف لازم كل الورق الأخضر بيقع فيه، فالإبل هتاكل منين؟ والغنم هترعى منين؟ في فصل كل الخضار بيقع فيه وبيقع فيه، طب هيعيشوا ازاي؟ هيموتوا. ففي نوع من الورق الأخضر وجد إنه مهما كان الخريف كل الورق بيقع إلا الورق ده، إلا النوع ده. فسماه العرب العروة، سماه العرب العروة. فقال تعالى: فقد استمسك بالعروة. كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى إن الناس مشت في طرق كتير، ومش كل واحد صبر على طريق الحق، مش كل واحد صبر على إنه يلزم شجرة الحق. الكل راح يشوف المراعي السهلة، راح يشوف المراعي اللي ملهاش ثمن ولا ضريبة. ربنا كأنه يقول: هيجي وقت كل المناهج دي هتقع، كل المذاهب دي هتتفضح، كل الباطل ده هيتفضح، ولن يبقى الا تلك العروة، لن يبقى الا منهج الحق. ساعتها يا ندمه، يا ندمه اللي اختار طريق ثاني، يا ندمه اللي ما صبرش على هذا الطريق، يا ندمه اللي ما اختارش هذه العروة الوثقى اللي يجب ان يكون شديد الثقة فيها، يا ندمه اللي ما اختارش طريق الحق. زي ما بيجي هجمات اخدان الباطل رأيناها في صدام، يعني رحمه الله كل من مات على كلمة التوحيد، حينما دخل الأمريكان بلد وقال إيه؟ الإسلام، ومسك المصحف، كله ساعة ما كل حاجة بتتفتح بيكتشف إن ما فيش غير الدين وغير الشريعة وغير هذا الطريق وهذا المنهج. قول قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى، لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا، لبيك يا ربنا، لبيك يا ربنا وسعديك. والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تبارك وتعاليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، إخواني في الله، لما عبد العيش من دون الله، لما عبد اليهود في غيبة موسى عليه الصلاة والسلام العيش من دون الله، فلما جاء موسى قال للسامري، وانظر السامري كان عالم من علماء بني إسرائيل، عالم من علماء الكبار بتوعهم، كان اسمه موسى السامري على اسم سيدنا موسى، فغر قومه وغر بهم، فكان من علماء الشريعة من أضاع الناس، فعلى مر التاريخ كان من علماء الشريعة من كان سبب في ضياع الناس ومتاهة الناس، كهؤلاء الدعاة الذين نراهم اليوم وهم لا يرقبون في دين الله إلا ولا ذمة، وقد صاروا وراء بعض الضلال صما وعميا والعياذ بالله، يحرفون دين الله ويحاربون دين الله من حيث ورضى من السرور. إخواني في الله، قال موسى، قال الله سبحانه وتعالى حكيا عن موسى عليه السلام، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وانظر أيها السامري إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، لنحرقنه في القراءة لنحرقنه. قال لك يعني نحرقنه، نحرقنه احنا هنسحله بالمبارد، يعني هنجيب المبارد، المبارد اللي بتحك في الحاجة نسحله بيها، نقعد نكحله بالمبارد لحد ما نطمس كل مدامكه، لحد ما نشوه صورته. والقراءة الأخرى لنحرقنه يعني هنرميه في النار. وجمع بعضهم بين القراءتين فقال أي سيسحله بالمبارد ثم يلقيه في النار. لنحرقنه، طب سيدنا موسى عايز يعمل فيه كده ليه؟ عايز يسحله بالمبارد ليه؟ عايز يشوه صورته ليه؟ عشان آخر مشهد في قلوب بني إسرائيل يشوفوا العجل عليها، يشوفوه وهو مشوه وهو مسحول وهو بلا ملامح، فلا تنطبق صورته في قلوبهم. طب وبعد كده يرميه في النار ليه؟ لأن ربنا هو اللي خلق النار يعذب بها من عصاه، فلما أشفع أقول إن الإله اللي خلق النار يعذب من عصاه يترمي في النار ويتحرق بيها، فكأن موسى يدلل له عمليا أنه ليس بإله. طب سيدنا موسى بيعمل كده ليه؟ المشهد ده هيحصل مرة أخرى في الآخرة، لما ذلك العجل هيلقى في جهنم ويلقى خلفه من عبده ولم يكن من الله، فكأن موسى يقرب إليه مشهد الآخرة. طب سيدنا موسى بيعمل كده ليه؟ بيعمل في العجل كل ده ليه؟ ما يتسيحه ويبيعه ده خالص، ما ينسفه خلاص، لا. سيدنا موسى مش عايز العجل يتنسف من الوضع بس، عايز العجل يتنسف من القلوب كمان. فكر الأنبياء، فكر الأنبياء إن مش القضية إنك أنت ما تضعش في الشهوات ولكن قلبك بيحبها لازم تكرهها، مش القضية إنك بتغض بصرك بس نفسك تبص، لا، لازم تكره المعصية، مش القضية إنك أنت بتعمل الطاعة وصايم بس بكامل الصيام، لا، لازم تحب الطاعة. فكر الأنبياء، النظر إلى أحوال القلوب. الآن كثير ممن هم أمام الآن قد يكونوا يجاهدون أنفسهم في ترك الشهوات ولكنها في قلوبهم أو في قلوب أكثرهم، لا يا إخواني، عايزين الشهوات تخرج من القلوب. مالك بن دخشم وكان أو بن دخشم أو بن دخيشيم على قراءات رواية الأحاديث في البخاري ومسلم، مالك بن دخشم رضي الله عنه بالنفاق بين الصحابة، لما النبي أراد حرق مسجد الضرار وهو راجع من تبوك، بعد مالك بن الدخشم هو اللي يحرقه، ليه؟ عشان هو بيحرقه يطلع من قلبه أي حاجة لسه باينة من النفاق، مش القضية اللي معانا وبيحرق معانا، لا، قلبه، قلبك، مين فينا مهتم الوقت بقلبه؟ مين فينا مشغول الآن بقلبه؟ مين فينا مشغول بإصلاح وتطهير قلبه؟ قال موسى لنحرقن، مش لنحرقن، لا، ده اللي عبدوه ده اللي يحرقوه بايديهم، ليه؟ عشان يخرج من قلوبهم. ثم لننسفن حاجة برضه يتنسف ينفجر. طب سيدنا موسى عايز ينسفه ليه؟ النسف ان المبنى يتحول لذرات تراب تضربها الرياح يمين وشمال في كل اتجاه. سيدنا موسى يريد ان العجل مش ده اللي انتوا قلتوا عليه الهكم في اله، يبقى ذرات الهواء يجيبها يمين وشمال. فكأن موسى قضى عليه في قلوب بني اسرائيل. سيدنا موسى شوفوا غضبه لله. اقول هذه الايات لعلتين. الاولى شوفوا اهتمامه بالقلوب. شوفوا يا اخوان قلبك عامل ايه؟ قلبك اوعى تكون سايب الشهوات بس بتحبها، اوعى تكون بتعمل الطاعات بس كارهها او نفر منها. قلوبنا يا اخوان اقبلت على الله ولا لا؟ قلوبنا مع ربنا ولا لا؟ قلوبنا راغبه الى الله ولا منساه في طريق ربنا ظهرا يا اخوان؟ يا اخوان عايزين نهتم بقلوبنا، عايزين نهتم ان احنا واحنا بنقرا القران يتغسل به قلوبنا. سيدنا موسى شوفوا غضبه لله، شوفوا غضبه، شوفوا غضب ابراهيم. وربنا بيقول فجعلهم جذاذا، جذاذا ده الجذ ده يعني سلفهم يعني فرمهم جزازا من معاني الجذ القطع من الجذور. عايز يقطع البطل من جذوره عشان ما ينفعش يطلع تاني، عايز يقطع شجره البطل. غضب لله قلوبنا ماتت. فين غضب قلوبنا لسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما بشوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهو بيقول لهم شجرة ورقها ما بيقعش، تخيلوا يا اخواني شجرة ورقها ما بيقعش. السؤال ده اتسأل في المدينة المنورة بلد النخل على مستوى الأرض، بلد النخيل، والصحابة قاعدين وسط النخيل ورسول بيقول شجرة ورقها ما بيقعش، الشجرة اللي انت بتقعها ورقها. تخيلوا الصحابة ما عرفوش، قلت سبحان الله سبحان الله، هما ما عرفوش الشجر اللي وراها ما بيقعش انها نخله وحواليهم عشرات الالاف من النخيل. ولكن لما خرجوا للعالم فتحوا الكره الارضيه كلها. القضيه يا اخواني مش انك انت تبقى الفصيح ولا عم العبقري ولا اللي بتعرف تضرب ست ارقام في ست ارقام من دماغك في نص دقيقه، مش دي القضيه يا اخوان. القضيه فصاحه القلوب، ان يبقى عندك قلب ملهوف على نصرة دين ربنا. ساعتها هتعرف تعمل ايه دين ربنا، ساعتها لما قلبك فعلا يرغب انه ينصر دين الله سبحانه وتعالى. قبل ان اهدم قولي هذا اذكركم اخواني ان الخميس الجاي ان شاء الله 13 و14 و15 من الشهر العربي الصيام، صيام هذه الايام ظمأ الهواجر التي كان احب ما يكون في حياه الصحابه والسلف. ظمأ الهواجر يعني الواحد امبارح يعني سبحان الله العظيم عند العصر كده يعني بلغ من الجوع معدي جنب مخبز عيش شميت ريحه العيش. سبحانك يا رب والله يا اخواني ريحه يا سلام ايه الجمال ده؟ برفان عاجبين العيش ده برفان هم بيعملوه امتى المغرب يجي؟ سبحان الله ما اجمل هذه المشاعر في ذات الله، ما اجمل ان تقضي دنياك هكذا، ما اجمل ان يعينك الله على طاعته ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على طاعته. لا تنسوا يا اخواني يا اخي صومك الاسبوعين دول، يا اخي رمضان لسه عليك 75 يوم، رمضان اقترب، جهز نفسك يا اخي بالصيام والقيام، جهز نفسك بالصيام والقيام، جهز نفسك بالقران، اقرا كتاب ربنا، ابدا بقى اغسل قلبك بقى، ابدا استعد عشان الشهر ده ما يضاقش علينا، ما يضاقش، ابدا استعد، ابدا صوم يا اخي صوم، الرسول كان يصوم حتى يقال لا يفطر عليه الصلاه والسلام، يا اخي جربها مره، صوم لك اسبوعين ورا بعض كده، ورا بعض كده ورا بعض وحتى يقال لا يفطر، يا عم صوم اسبوع، كمل كده اصبح، اصبح صايم ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. فاخواني في الله اذكركم ان رمضان الشهر المبارك بالصيام والقرآن، نستعيد بكم طاقة الاستعداد. وإخواننا في يعني بنك الدم الخيري، بنك الدم الخيري عاملين مشروع على مستوى مصر كلها، ملوش علاقة بالكادة الرسمية خالص، من أجل توفير متبرعين. مريض السرطان بيحتاج دم وما يلاقيش، مرضى الفشل الكلوي بالذات بيعانوا أشد المعاناة، ربنا يعافينا ويعافيهم ويعافي المسلمين أجمعين بسبب قضية الدم وفقر الدم ويعني تصادم خلايا تكريم الدم في العظام. الكثير من المرضى بالذات السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض، ربنا يعافي المسلمين أجمعين، بيعانوا أشد المعاناة من أجل مسألة نقص الدم وعدم توفير الدم وارتفاع أسعار كأس الدم. فإخواننا جزاهم الله خيرا يعني آثروا أن يعني يفعلوا هذا المشروع على مستوى مصر وتصدروا ليه، فهم موجودين بالخارج. اللي عايز يتبرع بفصلته، اللي عايز يتبرع بفصلته يدوم اسمه فصلته يعني، يبقى جزاهم الله خيرا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة. اللهم إن أغلقت أمامهم أبواب رحمات الأرض فافتح عليهم أبواب رحمات السماء، اللهم إن خذلهم جند الأرض فانصرهم بجند السماء، اللهم فقههم في دينهم، اللهم قوهم، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم قو يقينهم فيك وفي نصرتك يا رب العالمين، اللهم لا تخيب رجاءهم، اللهم اجعل نصرهم آية، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، وأذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن للدعاة إليك أن تفتح لهم الأبواب، اللهم استخدمنا ولا تستخدمنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اجعلنا جاهرين بكلمة الحق التي ترضيك عنا، اللهم قيم بهذا الدين أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم يا رب استعملنا ولا تستخدمنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، وعلماء وعالمات، وعباد وعاملات، اللهم انصر بنا دينك في الأرض، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا مسلمين لك، سلما لك، وأصلح قلوبنا، وأنر قلوبنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وافتح علينا فيه في عبادتك يا رب العالمين، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على الأمة، فتحا على مجاهديها، وفتحا على دعاتها، وفتحا على عبادها، وفتحا على علمائها، وفتحا على رجالها ونسائها وأطفالها، اللهم نصرك، ربي إنا مغلوبون فانتصر، ربي إنا مغلوبون فانتصر، ربي إنا مغلوبون فانتصر، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.